الشريط السادس. أمهات الأولاد، من هن أمهات الأولاد؟ قال العلماء: أم الولد من أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان، يعني السرية التي جمعها سيدها وحملت منه ووضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، هذه أم الولد. فإن وضعت كاملا حيا أقول شوف تعريف أم الولد، هي التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان. هذا يعني أما ولدت مضغة مخلقة، وأما الأخرى ولدت طفلا كاملا. أيهما أم الولد؟ كلاهما خطأ، كلتاهما هل الصواب؟ كلتاهما أم الولد. واضح؟ هذه أم الولد التي أتت من سيدها بما تبين فيه خلق الإنسان. وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 40 يوما، لا يتبين قبل هذا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، كم هذه؟ 80 يوما، ثم يكون مضغة، يبتدد مضغة أو يتكامل مضغة عند تمام 40. وهو قبل أن يكون مضغة لا يمكن أن يتبين فيه خلق الإنسان، يعني أن تتمايز أعضاءه، وإن كان يوجد في المضغة خطوط تدل على مكان العظام وعلى مكان كل شيء، خط أسود يميل، يعني يتكون شيء فشيء حتى يكون متميز. لكن المراد بخلق الإنسان الذي تميز بحيث يرى الرأس واليد والرجل، الأعضاء كرة كاملة. هذا نقول هي أم الولد. فإن وضعت قبل ذلك فليست أم ولد، إن وضعت قبل ذلك فليست أم ولد. طيب يقول كيف؟ 80 يوما، أقل ما يمكن 80 يوم. طيب يقول لها عن بيع أمهات الأولاد، والذي يبيعها هو سيدها، لا يجوز أن يبيعها. نعم، قال: لا تباع. فسر النهي فقال: لا تباع ولا توهب. لو أننا رجعنا إلى قواعد اللغة العربية لوجدنا أن لا تباع ليس فيها نهي. ليش؟ لا ما فيها نهي، لأنها لو كانت لا نهي لجزم الفعل، ولو جزم الفعل لقيل لا تباع، لكنه نفي بمعنى النهي، نفي بمعنى النهي. طيب، لا تباع ولا توهب ولا تورث. هنا فسر الشيء بما هو أعم منه، لو قلناها عن بيع أمهات الأولاد فقال لا تباع، لو اقتصر على هذا لكان المفسر مطابقا المفسر، لكنه جاب قال ولا توهب. والهبة هي التبرع بالمال بلا عوض، يعني ولا يعطيها أحدا بلا عوض. ولا تورث، يعني لا تنتقل بالإرث إلى بالموت إلى الورثة. ماذا تكون بعد الموت؟ قال إذا مات فهي حرة، فيكون هذا السيد يستمتع بها في حياته كما يستمتع بالزوجة تماما، لأنه مو في يمين، فإذا مات فهي حرة حتى وإن لم يخلف غيرها، يعني ليست كالمدبر تكون من الثلث، هذه تكون من رأس المال، بمعنى أنه لو لم يخلف غيرها لعتقت. واضح والمبارك. يقول إذا مات فهي حرة،

أن سنة عمر رضي الله عنه المنع من بيع أمهات الأولاد أو نقل ملكتهن بهدة أو بميراث. نعم، وهو كذلك، ولكنه رضي الله عنه نهى عن هذا بمقتضى السلطة والخلافة لا بمقتضى الشرع، لأنه لا يشرع خلاف ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وبيع أمهات الأولاد كان جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر. لكن لما رأى الناس الحجاج، لما رأى الناس انتهكوا حرمة هؤلاء الأمهات، فصاروا يبيعونهن وصبيانهن، يعني يجرون خلفهن يبكون عليهن، لأن أولاد أمهات الأولاد أحرار ما يمكن بيعهم. فإذا باع الأم بقي الأولاد مساكين، ليس عندهم أم تروف بهم. فلما رأى عمر ذلك رضي الله عنه، رأى من السياسة أن يمنع من بيعهم، أن يمنع من بيعهم. أفهمكم الآن؟ إذن النهي هو عن بيع أمهات الأولاد ليس لمعنى في الأم، لكن لما يترتب عليه من التفريق بين الوالدة وولدها، ويحصل في ذلك من كف قلب الأم وضياع الأولاد ما تقتضي السياسة الشرعية الجمع عنه. ومن المعلوم أن الإنسان قد يمنع من التصرف في ماله لحق الغير. أليس قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حجر على معاذ في ماله؟ نعم، قد مر علينا أن رسول حجر عليه، منعه من التصرف فيه. فما فعله عمر رضي الله عنه نوع من الحجر، ليس لشريعة عاما. وبناء على ذلك، فلو مات ولدها يجوز بيعه ولا لا؟ نعم يجوز بيعه. بناء على ذلك نقول إذا مات ولدها جاز بيعها، لأن من المنع من البيع ليس لمعنى يتعلق بالأم، ولكن لمعنى يتعلق بالأولاد. نعم، مع الأم. وهذا المعنى إذا مات الأولاد جاز، فجاز بيعهم. من فوائد الحديث أيضا بيان صفح أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، لأن منع الإنسان من التصرف في ماله أمر شائع في الشريعة، وهذا من تمام فقهه ودقة فهمه. ونظير ذلك من بعض الوجوه منعه المطلقة ثلاثا من مراجعة زوجته، من أجل أن يحشر على الناس هذا النوع من الطلاق. يعني الإنسان إذا علم أنه إذا طلق ثلاثا كانت منه الزوجة سوف يمسك، سوف يمسك. لكن إذا علم أنه إذا طلق قيل له هي واحدة وراجع، ما يهمك أن يطلق ثلاثا ولا يبال، لأنه يعرف مجرد. لكن إذا منع امتنع من الطلاق الثلاث. طيب، من فوائد الحديث أيضا حسن سياسة الأمير المؤمنين عمر، لأنه نهى عن بيع أمهات الأولاد. ومن فوائد الحديث أيضا أن أم الولد يجوز لسيدها أن يستمتع بها ما بدا له، لأنها ملكه، لأنها ملكه. ومن فوائده أيضا أن أم الولد لا تعتق بمجرد الولادة، لقوله فإذا مات فهي حرة فلا تعتق بمجرد الولادة. ومن فوائد الحديث أن أم الولد تعتق بموت السيد وإن لم يخلف سواه، فيكون عتقها من ضعف المال لا من الثلث، لعموم قوله فإذا مات فهي حرة. نعم.

ونقول وليضع يديه قبل ركبتيه هذا هو المحفوظ. نقول لأن الشارع جرت عادته بالنهي عن التشبه في الحيوان، قال لا يقطع أحدكم ذراعيه بصاط الكلب، لا يتفكر التفات الثعلب، لا ينقض تنقض الغراب. فإذا عرفنا أن الأول هو الثابت والثاني منقلب، وأن الصواب هو اليضع ركبتيه قبل يديه. لكن يأتينا رجل يقول ما أجهلكم بلغتكم، ما أجهلكم بلغتكم، تفضل ما نسأل يا فصل الأصل. فيقول ركبة البعير في يديه. فإذا قال لا يبرك ما يبرك البعير معنى لا يبرك على ركبتين، يعني البعير يبرك على ركبتين. يكون أنتم الآن جاهلون بلغتكم، ثم إذا حملنا الحديث على هذا المعنى ما صار فيه تناقض، اتفق أول وآخر. فليكن هذا هو الحق. قلنا والله هذا صحيح، نحن معك في أن ركبتي البعير في يديه ولا أحد ينكر هذا، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم وفصاحة اللسان ونصاعة البيان، قال فلا يبرك كما يبرك، ولم يقل فلا يبرك على ما يبرك. لو قال لا يبرك على ما يبرك عليه البعير لقلنا هذا صحيح، لا تبرك على ركبتيه، لكن قال كما يبرك والكاف للتشبيه، فالمراد أن تكون هيئته عند السجود كهيئة البعير عند البروق، وأما مثل العضو المبروك عليه فهذا ما تعرض له الحديث. أنا أقول هذا من أجل أن الإنسان عندما تأتي مثل هذه الأحاديث يقيسها في الأحاديث الأخرى الثابتة التي تعتبر في السنة جبالا. لو جاء حديث رواه أبو داود يخالف ما رواه البخاري ومسلم مخالفة لا يمكن الجمع فيها، من نأخذ ما رواه البخاري ومسلم؟ طيب يا رجل هذا رواه كلهم رجال عظيم، واللي عندنا البخاري ومسلم رجال غير عظيم أعدل. فلهذا البيهقي رحمه الله يقول رفعه فوهم. إذن الوهم يجري على الرواق، ولا شك مثل ما نحن نشوف يا أنفسنا دائما نتوهم، نتوهم بما ندركه بالسمع وبما ندركه بالبصر وبما ندركه بالقلب. الوهم جاري على ابن آدم في كل الحواس، أليس كذلك؟ أنك هذا وتكون يجي مثلا فيها نشب، تعرفون نشب تسقط من الباب، المس هذا أجد أملس يعني بحاشية ما يتكلم البحار أشكل، أقول هذا ما شاء الله أملس يجب عادي يقول المقابل أملس. يجي واحد يجي ناعمه يلمس يبطه من حراشته، نعم يحس كل شيء. فالمهم إن الإنسان يتوهم في كل الحواس، في البصر وفي السمع وفي الفهم بالقلب وفي الشم أيضا في كل الحواس وفي العقلات أيضا. نعم. الفقهاء رحمهم الله أخذوا من ذهب إلى عمر مطلقا. عمر ذهب إلى هذا ولا لا؟ هذا سيأتينا بالحديث اللي بعده إنها أمهات الأرض تباع على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. عمر يعني من سياسة عمر، هل قال ما تبين فيها خلق الإنسان ولا قال لا يفرق بينها؟ يعني مدات الأمة تختك لا تبين فيها خلق الإنسان أو ما كان كبير يعني نسبته بينه صحيح. هم طلبوا المسألة في الإطلاق، يعني يروا سواء بقي الطفل أو ما بقي. مدام تبين أنه خلق إنسان فالحكم ثابت. تجعل العلة أنها ولدت ما تبينها في خلق إنسان، ولكن الصحيح خلاف ذلك. ما تستطيع سيجينا يأتينا إن شاء الله. نعم لماذا يكون الضابط حس 5 دقائق يا سام؟ نعم لماذا يكون الضابط نفس الروح؟ لأن الإحسان تعلق بنفس الروح لتكون الإنسان لا الشكيم. الجميل له أحكام، أحكام 4، منها ما يتعلق بالعلقة، ومنها ما يتعلق بالتخطيط، ومنها ما يتعلق بنفس الروح فيه، ومنها ما يتعلق بخروجه حيا ويستهل. فهمت؟ نعم. كلها تختلف. فمثلا الميراث لو اختقط ميتا ولو كان قد نفخ في الروح يرث ولا لا؟ لا لا. نعم الصراح عليه وذهب مع الناس اذا نفخ في الروح، اذا نفخ في الروح. النفاس اذا تخلق، انقطاع العده اذا تخلق، تحريم اسقاطه الذي يسمى الاجهاض اذا صار على الله على المشهور من المذهب، اذا صار على الله. ويرى بعض العلماء انه بمجرد ما يتكون ولو كان غير علقه يحرم اجهاضه الا لضروره. فالاحكام مختلفه. دليل من أديان هذا ثبت أنه حمل، ثبت أنه حمل مدام كله لقد ثبت أنه حمل وأنه مرضى خلق الشاء. طيب شخصي ما لا يكون عمل؟ ما يكون عمل هكذا قال وهو صديق. نعم إيش؟ كنت ذكرنا في الدرس الماضي الله إليكم أن المرأة إذا أعطاها زوجها هدية تتزين له بها نعم فإنها لا يجوز بيعها نعم لأنها يتعلق بها مقصود. نعم لكن إذا أعطاها إياها لهذا الغرض نعم ليش أعطاها إياها ليتزين بها نعم ولكن هي لا تزين بها مطلقا وإنما تزدها عند الخروج كما هو حال الناس اليوم عموما تقريبا ثم باعت على هذا الأثر نعم هي لا تزين بها فهل يجوز أنا أرى إذا أعطاها للتجمل به ما يجوز لكن ما تلبس به أبدا ولو كان فالسائل الحمد لله هي مشكلة إيه لكن لو فرض لكن لو فرض لأن بيع النساء اليوم الذهب نعم يعني خوفي عزيزة لأن تعرف أن الرجل سيرضى هذا سيش؟ سيرضى هذا ما هو على كل حال إذا قالت بديرة بس مثل نوع آخر شديد مثلا لا لكن إذا قالت بيعه علشان أعزم صديقاتي وصاحباتي يمكن يقول لا نعم. إذا كنا نقول أن أنا أقول كل الأصل الكفار. إيش؟ أنا الكفار. رقيق. الأصل الكفر. أصل الرقيق أصل الكفر. لا. هاي جنس عبيد. هنا. فعلى عبيد الحين موجودين أو قريب من الحين. أصل محرار. عبيد الحين موجودين عند هذول الجار. أصل محرار. يعني هو يحدث إنه شر. نحن عبيد. يقول أنا نحن كلنا أحرار. ولكن فرقنا من الأول. هذا هو هذا هو إذا يعني عندنا الآن لا يا عم أنا أذكر إنهم نظروا في المسألة هذه وقالوا كل من لم يثبت رقه بطريق شرعي فإنه حر وألغوا هذا هل الكتنة نعم قلنا أن الولد سبب موته نعم طيب إذا كان في إمام عندك أن عندها ثمر ولا يعرف هل هو مات أم لا إن متى حكم بموته يعني متى حكم بموته وإرثه بس ما له حكم إيش؟ صلاح الحديث. إنت؟ قياس إذا كان صحيح عن أخذ به. حتى لو كلام. وكان فاسد الرد على صاحب. لا قياس في مقابلة النص. النقيض كلام البعيد لا. ما نحن يعني في نائي. يا خالد من شاء من عباد العباد يعني على السلام يعني شيء يعني ناس يعبدون وديني خليه إيه يعني هذا الشيء صحيح لأن هؤلاء يعبدون ملوكا يرون ملوكهم مثل إله يدبرونهم مثل ما شاءوا يعني يعني يستعملون يعني يعتبرون السبي تماما. إذا دخلوا بالدين يعتقدونهم على طول الله. إذا قاتلنا الكفار فإن نساءهم وذراريهم مثل المسلمين، وأما هم المقاتلة منهم فيخير لمن فيهم بين القتل وأخذ الفداء والاسترقاق والمن عليهم بلا شيء، يخير من أربعة منهم هؤلاء الذين يقاتلون. وشلون؟ لا إذا أسلموا قبل الاسترقاق ما نسرقوا، لكن إذا بقوا على ما هم عليه. نعم بل قال العلماء إذا أسلموا يتعين الرق، يعني يحرم القتل ما نقتل في ذلك. خلاص سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا بيان حكم بيع أمهات الأولاد، ونسأل الآن من هن أمهات الأولاد؟ عصام. من هن أمهات الأولاد؟ أنا عصام. أنت اسمك عبد الله. عصام اللي على يسارك. ها؟ يلا عبد الله. هي من أتت من سيدها ما يتبين في خلق الإنسان. أحسنت. من أتت من سيدها بما يتبين في خلق الإنسان. طيب ما حكم بيع أمهات الأولاد عليان؟ لا يجوز بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بسنة عمر؟ سنة عمر كسنة الرسول؟ ها ما الدليل؟ إيه ما الدليل؟ ها توقفونه؟ يعني من خطاب المخطر الخطة والمخطر الأمر الناس المخطرات في الزادة أنه كانت باع أمهات الله فأقرم على ذلك، لذلك من عمر الخطاب فعله على سبيل الأمر والخطة ما فعل السنة. يعني طيب على هذا لولي الأمر إذا رأى المصلحة المال أيام. هل يجوز للإنسان أن يهب أم ولده؟ ما هو بيع كده لله؟ لا يهبها الحليب. طيب فهد هل يجوز أن يوقفها؟ محرم. هل يجوز أن يوقفها؟ يجوز شيء أم ولده. نعم نعم يا حسين. طيب ما يجوز بها يقف لله. قال أريد أن أوقفها على المسجد لتكنسه. ما يجوز؟ ما الدليل؟ هل يكون ايش؟ طيب علة عليها. نعم من قوله فإذا مات فيصل. لا لا هذا منان. إذا وقفها للوقف لا يجوز، وإذا وقفها للعمل يجوز. إيه يجوز. إذا في تفصيل إن أوقفها ليجامعها الناس لا يجوز. فهذا لا يجوز. هذا كثومة الحكيمة اللي تصدق بالناس على الرجال. وين أوقفها لتعمل؟ مع الرجال. نعم عاجل لأنه قال أتوها وهم باب النساء لكم. أي حسن. أي نعم لا يجوز لأنه قال في نفس الأثر ولا فوق. كذا لا تظهر لا تباع ولا تظهر ولا تظهر. نعم من نظر من نظر يعني من نظر قال يجوز ومن نظر إلى عله قال له فهو سهل نعم من نظر إلى النص النص ما في نهي عن الوقت ما في نهي عن الوقت لكن من نظر إلى عله قال لا يجوز لأن العلة هي تفريق وهي حاصل الوقت تفريق نعم مناط الملك فيها والوقت مناط الملك نعم خلاص صح الجواب يقول لأن هذا الوقف نقل للملك فهو كالهبة والبيع. نعم لا لأنه قد قال هذا المدبر إذا مات معشقه يعتق من الثلث مع أنه يجوز أن يبيعه. أقول يعني ما يمكن هذا إذا قلنا لا تكون حرة إلا من بعد الموت هذا لو من الخرص الشيخ كلام عبد المنان أوجه. نعم كلام عبد المنان أوجه إذا أوقفها إنها تقدم يعني الإلا أن يفرق بينها وبين أبنائها وفي الإلا يفرق بينها في تعمل الإلا وترجع عند ابنها. إيه نعم أما أتفهم أما العقب ما يستطيع وإلا إذا كان نظرنا إلى لا هو إذا أوقفها أخذها ملك وما يمكن أخذها ملك لانعقاد اسباب العتق ليست هذا الشكل العله العله هي ان يعني ان تفرق بينها وبين الابناء هذا عصر عله النهي عن البيت ولكن ناخذ نقل الموت كهبه الهبه الان لو وهبناها لشخص نفس الشيء لا بد ان ناخذ حتى الوقت لما مثلا يوقفها متى على مسجد تذهب من اولادها وربما يسافر هو تبقى هي في بيت في المسجد أيضا. طيب إذا نقول لا توهب لا تباع ولا توهب ولا تورث ولا نقتلها الموت إطلاقا. وعمر رضي الله عنه ذكر حق المعاورة والتبرع والتملك أو قاهي في الإرث ثم قالوا عن جابر رضي الله عنه قال كنا نبيعه سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان قال عن جابر قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد السرار جمع سرية وهي الأمة التي يقع هذا وجهها قال سيدها هذه السرية قد تلد منه وقد لا تلد قد تلد منه كما حصل في نارها القدسية رضي الله عنها حيث تسراها النبي صلى الله عليه وسلم فأتت منه بولد وهو إبراهيم وقد لا تلد ولكن جابر رضي الله عنه يقول أمهات الأولاد فصرح بأنها أم ولد وأنهم كانوا يبيعونها والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا وهذا إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان قد علم بذلك أو من الله إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم لأن ما أقره الله عز وجل لأن الله إذا لم ينزل ما الإنكار على عمل عمل في عهد نزول الوحي إلا هذا على جوازه. طيب إذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه جواز بيع أمهات الأولاد بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو قال الله إياه وبين نهي عمر نقول كم بينهما ظاهر لأنه لا معارضة في الواقع فبيعهن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا لم يكن هناك تفريق والنهي في علي عمر إذا كان هناك تفريق وعليه فما دام الجمع ممكنا فإنه يجب المصير إليه ولا يعارض هذا بهذا ما دام إمكان الجمع فنقول ما جاء في السنة من جواز بيع أم ولد محمول على ما إذا لم تكن أم ولد إذا لم يكن

يعني لو أن رجلا جاء إلى غدير وتعرفون غدير ولا لا؟ طيب ثم تحجر وصار يبيعه على الناس فهذا حرام عليه لا يجوز، لأن هذا الماء ليس ملكه، والناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلى والنار، فلا يجوز أن يبيعه. الوجه الثاني ذكرنا وجهين، الوجه الثاني أن يحتر الإنسان بئرا، أن يحتر بئرا فيصل إلى الماء، فهنا لا يجوز أيضا أن يبيع نقع البئر، لا يجوز أن يبيع نقع البئر، لأن نقع البئر من فعل ولا من فعل الله؟ من فعل الله، والذي جمع هذا الماء في البئر اسم من صنعه. غاية ما فعلت أنك حفرت حتى وصلت إليه، أما الذي سلكه نبيعة الأرض فهو الله، فلا يحل لك أن تبيعه، لأنك أنت والناس فيه على حد سواء. صحيح أنك أنت أحق به، ولهذا قال نهى عن بيع فضله، أنت أحق به، لا أحد يزاحمك ما دمت محتاج إليه، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فإنك لا تمنع أحد، فإنه لا يجوز لك أن تبيعه. هناك شيء ثالث للماء، وهو أن تحوزه، بأن تخرجه من الأرض وتحوزه في بركة أو تحوزه في إناء، في مجمع إناء كبير يسمونه حوض أو خزان أو ما أشبه ذلك أو كربة، فهذا ملك لك أن تبيعه، لأنك حوزته في أمر يختص بك وجمعته في هذا الوعاء، فهو ملكك لك أن تبيعه. ويدل هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلى والنار، وقال لأن يمد أحدكم حبله فيحتطب فيأتي به ويبيعه خير من أن يسأل الناس. والناس في الحقل شركاء، لكن هذا احتطبه وملكه حاجة ثم جاء يبيعه، فأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم البيع، فهذا مثله. فصار لنا الآن على ثلاث أوجه: وجهان ممنوعان ووجه جائز. الوجهان ممنوعان: أن لا يحوز الإنسان في إناء وشبه، ويكون حصول الماء جائز فعله، مثل الغدير والشعاب وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا نقع البئر، لأن الذي جمع الماء حتى صار في هذا المستقر هو الله عز وجل. هذا من الوجهان لا يجوز فيهما البيع. أما الوجه الثالث وهو بعد أن تحوز الماء في رحلك في إناء فلك أن تبيعه. طيب إذا قال قائل: في الوجهين الأولين هل يجوز أن أمنع الماء؟ أقول للناس: لا تدخل لهذا الغدير تشرب منه. نقول هذا الحديث يقول نعم. نقول: لا يجوز أن تمنع الناس، لأنه شركاء لك في هذا الماء، إلا بشرط أن يلحقك بهذا ضرر. لماذا؟ إما بأن يدوسوا ثراك أو يطلعوا على عوراتك أو يأخذ الماء كله على وجه يضرك وينفعك، حينئذ لك أن تمنعه. فإذا خشيت الأذى أو الضرر فلك أن تمنع. طيب في الحال التي لا يجوز لك أن تمنع هل يجب استئذانه؟ وإذا استأذنه فهل يجب له عليه الإذن؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يلزم استئذانه فادخل أذن إنما أذن. فإذا رأيت هذا الغدير في أرض هذا الرجل فأدخل إذنك ولتشرب منه أذن، فإن استأذنت أن لم تأذن، فإن استأذنت ولم يأذن فهل لك أن تدخل قهرا؟ فيه قولان يا أهل العلم. القول الأول أنك لا تدخل لأنه ملكه، كيف تدخل ملكه بدون رضاه؟ والقول الثاني تدخل. القول الأول لا تدخل لأنه ملكه ولا يمكن أن تدخل ملكه بغير رضاه. والقول الثاني فهل أنك تدخل لأن لك الحق، لك الحق في أن تشرب هذا الماء. ولو قلنا إن الأمر يتوقف على إذنه لم يكن لقولنا إنه يحرم عليه المنع فائدة بالنسبة للداخل. طيب إذن السؤال الآن، هل يجوز في الحال التي لا يجوز في هذا الماء هل يجوز أن يمنع الداخل إلى ملك لشرب الماء؟ أقول إذا كان فيه ضرر أو أذى، فالضرر مثل أن يباد ذره ويؤكل ثمرا وما أشبه ذلك فله أن يمنع. والأذى مثل أن يطلع الناس على عوراتهم، نساؤه وأولاده وحوائجه مكشوفة ولا يحب أن يطلع أحد عليهم فله أن يمنع. أما إذا لم يكن هناك مسوء للمنع فالصحيح أنه لا يجوز له أن يمنع. وأما استئذان الداخل فنقول إنه لا يلزمك أن تستأذن إلا إذا كنت تخشى الفتنة، مثل لو كان لو دخل وجاء صاحب الأرض حصل فتنة من قتال أو نحوه، فحينئذ نقول لا تدخل حتى تستأذن خوفا من الفتنة. الثالث هو عن بيع غراب الفحل الجمل، وعن بيع غراب الجمل وهو عشب الجمل. بيع غراب الجمل يعني إنسان عنده جمل يغرب الناقة، يعني يعلو عليها من أجل تلقيحها، نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع ضراب الفحل. فإذا كان عندك فحل فقد معنى جمل، فإذا كان عندك جمل وجاءك صاحب ناقة يطلب منك أن تضرب الجمل هذه الناقة، قلت والله لا مال، ما عندي مال، لكن كل تلقيحة بمئة، كل تلقيحة بمئة، يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز، هذا حرام عليك. فإن قال صاحب الجمل إن الضرار يضر جمل، فما الجواب؟ نقول ليس يضر. هل إغرابك امرأتك يضرك؟ نعم أبدا، يضرك. نعم قال هذا الجمل أيضا كذلك، يعني أحمد أبو إن جاب الله بزوجة بلا مهر، نعم فهو لا يضر في الواقع. لكن إن قال إنه يضره من جهة أخرى تتعلق نفسه بالإبل بالنوق ويتعبه، وهذا مشاهد في الحمر، الحمار إذا عود ما عاد يملكه صاحبه، إذا رأى أنثى يمكن يسقط من على ظهره ويرحمها، فإذا قال أنا أحسن من التضرر بهذا فإننا نقول هذا أمر بينك وبين ربك، إن كان هذا حقيقة فلك الحق، وإن لم يكن حقيقة وإنما تريد أن تتعلم عن منع ما يجب لك ما يجب عليك فهذا لا يحل لك، على أن موضوع الحريق يختلف عن موضوع الجمال، لأن مني الحمار نجس خبيث لا يجوز بيعه بخلاف ضراب الجمل. لو قال صاحب الجمل إن جملي هزيل ويضره الضراب ماذا نقول؟ لا يضره، نقول نعم في هذه الحال لا يلزمك، لا يلزمك، لكن هذا لا يبرر لك أخذ العوض عنه. نحن نقول إما أن يكون على الجمل ضرر أو عليك أن تضرب باستخدام الجمل بعد أن يغرب فلك أن تمنع، إذا لم يكن ضرر لا على الجمل ولا عليك فلا يجوز أن تأخذ عوضا. وكلام الآن في أخذ العوض. طيب فإن قال قائل لماذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قلنا لأن هذا فيه نوع من المضاربة والحسد، لأنه إذا كان الجمل لا يتضرر وصاحب الجمل لا يتضرر ولكنه أذى، علم بأنه مضار، صاحب الجمل مضار وحاسد ومانع للفضل ومضر باقتصاد الأمة، لأن الأمة كلما كثر النماء في مالها ازدادت قوة، ازدادت قوة، فلهذا منع منه الشارع، منع من الشارع يعني منع من عوضه. ونظير ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يمنع أن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، يعني غرز خشبة في جداره ما نفع الجار ولا ضرر عليك أنت. قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأغنين بها بين أكتافكم. قال هو كان أميرا على المدينة يقول إذا لم تسمح للخشب أن يوضع على الجدار وضعته على كتفك. وهذا نظير قول عمر لمحمد بن مسلمة لما منع جاره أن يجري الماء على أرضه إلى إلى إلى الجهة الأخرى، وكان جار كانت أرضه بين أرضين لجاره، تصورتموها؟ طيب، فطلب هذا صاحب الأرضين أن يجري الماء من أرض إلى أرض مارة بأرض محمد بن مسلمة، وقال له أنا أجري الماء على الأرض وأنت أغرس عليه ما شئت، أنت تأذي الماء. قال لا. فترافع إلى عمر فقال عمر والله لأجرينه ولو على قفلك في العالم، لأنه مضار. هذا أيضا نفس ضراب الفحل أو الجمل لا يجوز. نعم محمد. هي كان ايش؟ كان شاطر يعني حسب ناقصه وكافر عليه زمان زمان انا انتقلت هذا مضاره وهو اي نعم. اذا كان كافر حربيا ذمي محترم ماله محترم، وربما كان اذا كثر ماله ربما اذا كثر ماله جل ناقص منها جزيه سهل عليه، لكن هذا فقير مشكل. نعم كلكم كلكم ان شاء الله ما عندنا ادب. اذا كان الماء غدير اذا كان الماء غدير لانه ياخذ يصفي الماء يرجع مره ثانيه، يعني اذا يصفي الماء يخليه مكان ثاني انه هو عن الماء، يعني يحمله اول شيء او يعني خطينا خطينا خليك خذنا يعني يدعو الشيخ الزناد قولي بناها خلاص إذا وقل في الخزنات التي هو بناها صار ما هو مكلف كيف تدروها؟ لا شخص إذا قال صاحب الجمل جملي ضعيف قليل لصاحب الناقة لكن عليك أن تعلق جملي مع نور إيه سبب لهذا الوضع وش تقول فيها؟ هذا البيع هذا هو البيع وإن كان غيره كانت الحق أن تمتنع وإن كان غيره نعم يبي فينا هذا في الحديث اللي بعده نهى عن عدم الفحل عام إذا كان الماء يخرج من البئر بمؤونة أو مكينة نعم فهل يجوز بيعه أم لا؟ العلماء يقولون إذا كان قد أعد له مجمعا مجمعا فهذا له أن يبيع من هذا المجمع وهذا صحيح يعني بعض العبارة يكون مرتب عليها مكينة وتشفط المكينة. إيه إذا شفطت وضعت في الخزانات العرضية هذه. لا ما يوضع بس يعني بالتشغيل فقط. يعني إذا شغل المكينة جاء الماء، إذا شغل المكينة. إيه. إيه. يعني البيع. إيه. هذا كثير هذا عندي. إيه نعم. ما تقول في هذا؟ وجه المكينة. إيه. هو يقول أنا أريد وجه التشغيل. هذا لا بأس. لا سيما إذا اتفق عليه وياك قال غير تخرج لي الماء يكون العذر على إخراج الماء لا على قيمة عين الماء نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم لا ممكن أن يموت لكن يحمل على هذا ويقال أن لأولادهم يبتل لأولادهم يبقون ما يبيعون ولهذا عمر إنما ألجأه إلى ذلك لأن الناس صاروا ما يهموا متفقين أما الصحابة لما قال لا يفرق بين والده ووالده من فرق بين والده ووالده فرق الله بينه وبين أحد في يوم القيامة ما فرقوا لكن لماذا نقول حديث جابر محمول على أن الأولاد كبار وفي حديث عمر رضي الله عنه يمكن نعمل على أي قيمة بذلك لأنه مثل خلافية هل يجب أن نفرق بينها في أحساء الكبار أو هي في حال ما دامت حاولها فقط ظاهر النصوص العموم ما نفرق بينها مطلقا نعم من هن أمهات الأولاد؟ أمهات الأولاد هي السرية السرية التي يعني ولد لسيدها من هولد التي ولد سيدها من هولد طيب ماذا تكون أمهات بمجرد ما تحمل نعم بمجرد ما تحمل فهي أمهات إذا يعني تخلق هو ضعف إذا يلعب ما تخلق فهي أمه ولا ظهير حكم تبع أم الولد لا يجوز لأنهن يفعلوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرضي ذلك بعد إذا كان مرض بينهم وبين الولد، أي المهر من الأولاد يمكن عليه. أي نعم. وكان عمر مخطاب رضي الله عنه كان لا يخرج بينهم وبين أولاده. إلا من ذلك. لا لا يكون كفرية. طيب انتبه لا يخرج به الناس. طيب ما معنى قوله منها عن بيع فضل الماء؟ شاك. نعم هو الماء الذي يكون زائد عن حاجته. ويكون ليس يعني اشتراك وهو الذي يتكون من المديان او بحق البئر نعم يعني نقع البئر نقع الماء نقع ماء البئر او يكون من الاودية في الغراء طيب قولها عن بيع فضل الماء اذا باع ما يحتاج الى الماء لا يا شيخ ليس من بيع ليس له ذلك. أحسيت أمها عن بيع فضل الماء ليس له ذلك لأن الماء مشتركين في الناس كلهم. هذا الباب التغيير ان ليس صلى خطط هذا ان عدد الناس لا يبعد الا ما زاد عن حدثهم. تمام. احنا لغنا هذه قولنا عن ضرب الجمل ما هو ضرب الجمل يعني؟ نعم ضرب الجمل هو توقيح الناقه. اي نعم عن بيع. طيب ما هو الحكم من البيع؟ الحكمة أن الناقة إذا كان إذا الجمل إذا كان لا يضر به ولا ب لا لا ما هي الحكمة منها عنه؟ لأن يسبب تكاثر في يعني في مال المسلمين وما يسبب قوة الأمة. إيه اليوم يدور ضرر على صاحب الجمل ففي مصلحة عظيمة بدون بدون ضرر على صاحب الجمل. هذا وجه آخر لما فيه من مضاربة نعم هو إيش لما فيه من مضاربة والحسد النبي عليه الصلاة والسلام منع من ذلك. نعم الاثنين إن الغالب لا يمكن على صاحب الجمل فهو من معرفة الله الحسد ومنع الخير. نعم ثم قد لا يحصل التوفيق. نعم فهو إلى المشروع. نعم قد يحصل المقصود وقد يحصل ففيه نوع من بيع من بيع الغرض. طيب أما حين الثالث من عمر مجزاء اليوم بصورة أي طيب من الأول حين كان الأول حين كان الأول حين المساعدين وهو بيع مناسب الأولى. حديث جابر الثاني فيه طوال أولا النهي عن بيع فضل الماء وما زاد عن حالة الإنسان من الماء الذي لم يدخل في ملكه لأن ما دخل في ملكه فهو يتصرف فيه كما يشاء. وفيها أيضا دليل على أنه لو باعه فالبيع غير صحيح والثمن يرد على المشتري يرد على المشتري لأن ما وقع النهي عنه بعينه فإن النهي فيه للفساد لأن تصريحه مضاد لحكم الله ورسوله. فالنهي عنه يراد شرعا إيش إبطاله وعدم التزامه فإذا صححناه فقد خالفنا مقصود الشارع. وفيه دليل على جواز من على تحريم بيع ما يحتاج اليه الانسان من الماء. لماذا؟ لان التقييد بالفضل بناء على الغرض. وقد قال علماء الاصول انما جيء به مقيدا باعتبار امن الغالب فانه ليس له مفهوم. ونحن لآية أمثلة كثيرة منها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فإن قوله اللاتي في حجوركم بناء على الغرض ولقد لاحظوا بحجره وكذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لأن هذا هو الغرض والإكرام لا يجوز أن أراد التحصن أم لم يريد التحصن. فإذا قال القائل إذا حاله الإنسان وملكه فهل يجوز بيعه؟ نعم إن نظرنا إلى ظهر الحديث قلنا لا يجوز لأنه عام. وإن قسنا على الحطب الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام لأن يمد أحدكم حبله فيحتضب فيبيع خير من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه فإنه يدل على أن الماء إذا حاله الإنسان فهو له كما أن الإنسان في الحضر الناس فيه شركاء فإذا حاله ملكه. طيب وهل استفاد من الحديث تحريم منع المنتفع بفضل الماء من انتفاع به؟ الجواب نعم. لو أراد الإنسان أن ينتفع بفضل الماء الذي في أرضه سواء كان البئر أما جمع السنة فإنه ليس لك الحق في منعه، لأن الشارع ما نهى عن البيع إلا لأجل أن ينتفع الناس كلهم بهذا الماء. فإن قال قائل أرأيتم لو كان في دخوله لأخذ الماء ضرر على صاحب الأرض، قلنا له في هذه الحال أن يمنعه، لأن الضرر لا يزال بالضرر. يعني لو فرضنا أن الذي يريد الماء متضرر يحتاج إلى ماء فإنه لا يزال ضرره بضرر الآخر. فإن قال قائل إذا كان قد حاجة واضطر الإنسان اضطرارا إليه فهل يجوز أن يبيع؟ إنسان معه ماء في قربة وفيه رجل مضطر إلى الشرب، فهل يجوز لصاحب القربة أن يبيع عليه الماء؟ الجواب لا، لأنه يجب عليه إنقاذه من الهلاك، يجب إنقاذه من الهلاك. وإذا وجب إنقاذه فالواجب لا يأخذ عليه عوض، الواجب لا يأخذ عليه عوض. أما لو جاء إليك يساومك وهو في حاجة لا في ضرورة فلك أن تبيع عليه بما تريد. ثم فوائد الحديث النهي عن بيع ضراب الجمل. في هذا الحديث لقوله نهى عن بيع ضراب الجمل، ويتفرع عليها أنه لو باع ذلك فإن البيع لا يصح ضرر، لأنه مما وقع النهي عنه بعينه، والنهي عنه بعينه لا يصح. ومنها من فوائد الحديث حكمة الشرع في أن الأمور التابعة التي يجري بذلها دائما وغالبا لا يرى لها ثمنا ولا أجرة، يقول نهى عن ضراب الفحل أو الجمل، نهى عن ضراب الجمل. فإن أبى صاحب الجمل أن يبذله إلا بأجرة أو ببيع قلنا في الجواب إن له أن يأخذه بأجرة ويكون الآثم صاحب الجمل، لأن هذا يريد أن يتوصل إلى شيء محتاج إليه فيكون الإثم على صاحب الجمل. ثم قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. نهى عن عسب الفحل، العسب قيل انه الماء الذي يقح به، وقيل انه الضراب يعني نزو الذكر على الانثى، ولا شك ان نزو الذكر على الانثى كالجمل والسيس والثور وما اشبهه يراد به الماء، فهو وسيله وليس بالمقصود. فسواء فسرناه بانه النزو او فسرناه بانه الماء نفسه فهو يدل على النهي عن عصب الفحل. العصب الفحل هل المراد بيعه او اجارته؟ الحديث مطلق لا فيه البيع ولا فيه الاجره. والحديث جار الذي رواه مسلم يدل على ان المراد به البيع، يدل على ان المراد به البيع. ولكن الحقيقه حتى لو قلنا ان المراد به البيع فانه شبيه بالاجره، لان هذا الماء ليس يجعل في الاواني ويباع، لكنه يجعل حسب المقيس يتكون من نزول الذكر على الانثى فيتكون هذا الماء ويخرج من هذا النازي الى رحم الانثى بدون واسطه، فهو شبيه بالاجره. ومن هذا نقول ان النهي عن عصب الفحل يشمل البيع ويشمل الاجره. الاجاره تنقسم او تاتي على وجهين، الوجه الاول ان يستاجره لضرابه هذه المره فهذا لا يجوز، وحرام، وذلك للجهالة والغرر، ولا يدرى ماذا تكون النتيجة من هذه الندوة، أليس كذلك؟ والوجه الثاني أن يستأجره لأيام، يستأجره لأيام فيقول أجرني فحلك لمدة أسبوع، هو أجره سواء أضرب أم لم يضرب، فقيل إن ذلك لا يصح، لا يصح، لأن هذا المستأجر إنما استأجره لماذا؟ للضرار، وهذا الفحل ربما يضرب وربما لا يضرب، ما ندري، ما ندري متى دخل عليه يضرب، ولا ندري أيضا متى تكون الإناث تريده، لأن لا بد من أمرين، إرادة الفحل وإرادة الأنثى، فهذا أمر، فالمعقول عليه بل المقصود بالعقد أمر مجهول فلا يصح. ولا شك أن الوجه الأول وهو أن يستأجره لإضرابه مرة، لا شك أنه فأن الإضراب لا تصح فيه، وذلك لجهالة إيش العوض المعقول عليه. وأما الثاني فهو محل نظر، فقد جاءه بعض أهل العلم وقال إن هذا الذي استأجره أهم شيء عنده أن يضرب ولو مرة أو مرتين، وليس بلازم عنده أن يضرب دائما، ولكن لا شك أن فيه جهالة، وأن ظاهر الحديث النهي عنه، وعلى هذا فلا يجوز استئجار الفحل للضرار، لا أيام معدودة ولا نزوات معدودة معلومة، وذلك من أجل الجهالة. طيب، ومن فوائد الحديث والذي قبل أيضا حرص الشارع على حماية الأموال، حرص الشارع على حماية الأموال، وأن لا تبذل إلا في أمر يتحقق فيه الفائدة، أما الأمور التي ليس فيها فائدة أو الأمور التي فيها مضرة فإن الشارع ينهى عن بذل المال فيها. ولهذا عدة أصول الشرع، منها قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، فبين الله سبحانه وتعالى الحكم من هذه الأموال أنها قيام للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. وثبت في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إنه نهى عن إضاعة المال. وهذه الأحاديث وأشياءها كلها تدل على حماية الشرع للأموال وعنايته بها. ومن فوائد الحديث استبعاد الشرع عن كل أمر يحدث اللبن أو النزاع أو العداوة. كيف ذلك؟ لأن النهي عن هذه البنور إنما كان لحكم، منها أن لا يحصل للإنسان لبن، افرض أنك استعداك فحلا لينزع على أنثى عندك فنزع فلم تنقح، يحصل لك ندب لا يحصل، وفهم السبب ثاني كذلك، ثالث كذلك، كل ما يحدث الندم بالإنسان فإن الشرع يأمرنا بالبعد عنه. ولهذا أيضا الأصول، منها أن الله سبحانه وتعالى قال إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس ببعضهم شيئا إلا بإذن الله، والله تعالى إنما أخبرنا عن بذلك من أجل أن نتجنب هذا الشيء، ليس مجرد خبر أن الشيطان يريد إحزاننا، لا، المراد أن نبتعد عن كل ما يحزن. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يتنادى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فكل ما يجلب الحزن للإنسان فهو منهي عنه. ثانيا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من رأى رؤيا يكرهها أن يكفر عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ الله من شرها ومن شر الشيطان وينقلب إلى الجنب الثاني ولا يحدث فيها أحدا ويتوضا ويصلي ويصلي. كل هذا من أجل أن يخرج الإنسان عنه هذه الهموم التي تأتي بها هذه المرأة. ولهذا قال بعض الصحابة لقد كنا نرى الرؤيا فنمرض منها نمرض. فلما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يعني استراح ولم يبق له هم. فكل شيء يجلب الهم والحزن والغم فإن الشارع يريد منا أن نتجنبه نتجنبه. ولهذا قال الله تعالى فلا رفث فمن رفث فيه الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج لأن الجدال يجعل الإنسان يحتمي يحتمي ويعني يتغير فكره من أجل المجادلة فيحصل له هم يهيه عن العبادة. المهم اجعل هذه نصف عينيك دائما أن الله عز وجل يريد منك أن تكون دائما مسرورا بعيدا عن الحزن. والإنسان الحقيقة له ثلاث حالات حالة ماضية وحالة حاضرة وحالة مستقبلة. الماضية يتناساها الإنسان وما فيها من الهموم انتهت بمهل عليه. إن كانت مصيبة فقل اللهم أجرني في مصيبتي وأخلص لي خيرا منها وتناسى. ولهذا نهي عن النياحة. لماذا؟ لأنها تجسد الأحداث وتذكر. حال المستقبلة علمها عند من؟ عند الله عز وجل. اعتمد على الله وإذا جاءت الأمور فقدها الحل. لكن الشيء الذي أمرت الشارع من الاستدلال له فاستعد له. وحال حاضرة هي التي بإمكانك معالجتها. حاول أن تبتعد عن كل شيء يجلب الهم والحزن والغم لتكون دائما مستريح من شرح الصبر مقبلا على الله عز وجل وعلى عبادته وعلى شؤونك الدنيوية والأخروية. وإذا جربت هذا استرحت. أما إن أتعبت نفسك بما مضى أو بالاهتمام بالمستقبل على وجه لم يعلم به الشر فاعلم أنك ستفعل ويفوتك خير كثير. وعنه رضي الله عنه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل نهى عن بيع حبل الحبل حبل بمعنى حمل الحبلة بمعنى الحوام. لأن حبلة جمع حابل ككامل وكمل وساحر وسحر وكاهن وكهنة. إذن حبلة جمع حامل والحابل هي الأنثى الحامل ولا تلحقها التاء لأن الوقت الذي من خصائص الأنثى لا يحتاج إلى تاء إذ أن التاء يتابها للفرق بين المذكر والمؤنث. وما كان خاصا بالمؤنث فلا حدث إلى أن يؤتى بالتاء الفارقة. ولهذا يقال حائض بل يقال حائضة ويقال مرضع ولا يقال مرضعة. وحينئذ نحتاج إلى الجواب عن قوله تعالى يوم ترون تذهب كل مرضعة أما أربعة. قال العلماء لأن مرضعة هنا ليس المراد بها الوقت المراد بها الفعل يعني تذهب التي ترضع ولدها في ثديها تذهب عنه بخلاف المرضعة التي من وقتها الإرضاع لكن ما عند منعها وقت الظروف حريم ما فيها أحد ما معها أحد حتى نقول إنها ذهبت عنه. على كل حال الحبل والسنة جمع حابل. وهل ورد في اللغة العربية أن يجمع حابل على فعله فاعل على فعله؟ مثل ساحر وسحر وكاهن وكهنة وكامل وكمع. طيب حبل الحبل إذا أخذنا بظاهر اللفظ فإن ظاهر اللفظ يحتمل وجهين. الوجه الأول أن كل مراد به بيع حمل الحوامل. بيع حمل الحوامل يعني حمل الأنثى الحامل، فيقول له عن بيع الحمل في البطن. أنها كذا يا غالي، يقول له عن بيع الحمل في البطن. ويحتمل وجه آخر عن بيع حبل الحبلة أي حمل الأحمال، حمل الأحمال، فيقول له عن بيع حمل الحمل إذا وضع وكان أنثى وحملت، فإنها عن بيع ولدها أي عن بيع حمل هذا الحمل في البطن. ويجب على هذا التقدير أن يكون الحمل في البطن أنثى ثم تحمل ثم نبيع حملها. أفهمتم الآن؟ طيب إذا ما خالف الأول حبل الحبل يعني حمل الحوامل يعني عن بيع الحمل في بطن الأم، هذا واضح ولا لا؟ وهذا وقال حمل الحوامل. الثاني عن حمل المحمول، عن حمل الحمل يعني المحمول. وعلى هذا الوجه يكون أن تبيع حمل الحمل اللي في البطن، فنقدر أن هذا الحمل اللي في البطن أنثى ثم تحمل ثم أبيع حملها، ولا لا؟ طيب ولنفرض أن عند الإنسان شاه اسمها هيلة، اسمها هيلة وفي بطنها حمل، فأبيع الحمل اللي في بطن هيلة، يجوز ولا لا؟ ناجح. هذا الوجه الأول ولا الثاني؟ الوجه الأول. طيب الوجه الثاني أن أبيع حمل الذي في بطن هيلة، حمل الذي في بطنها، نعم، والذي في بطنها ولدت وسميناها رضية، نعم، فأبيع حمل رضية. واضح الآن؟ لا. طيب هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ما وجه المنع على الوجه الأول؟ الجهالة. الجهالة ظاهر ظاهر الجهالة ظاهرة. هذا الحمل الذي في البطن لا ندري أذكره هو أم أنثى، صح؟ لا ندري أواحد أم متعدد، لا ندري أيخرج حيا أم ميتا، حيث احتمالات كلها غرض. لهذا ينهى عن بيع الحمل. إذا كان حمل رضية يصل أسد، يصل أسد، لأن ما ندري هل الذي في بطني هيلة رضية ولا رضية، صح ولا لا؟ ما ندري أذاك أم أنثى. ثم على تقدير أنه أنثى لا ندري أيضا إذا حملت أو الناتها تكبر ولا ما تكبر وتأتي بولد أو تحمل، وإذا حملت جاءت الاحتمالات الواردة في بطن الأم، حي أو ميت، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد. إذن العلة هي الجهالة، جهالة المذيع، جهالة المذيع. طيب على وجه آخر وهو الذي رفعه إن ابن عمر أو نافع، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه. أول بشر الجملة هذه، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية نسبوا إلى الجاهلية لأن سلوكهم كله مبني على الجهل، وعلى هذا فقال أهل النهجة الجاهلية أو الملة الجاهلية. وقوله أن تنفج الناقة، نعم كان غير تأوجدون الجريمة، ما هي البعيد، البعيد سواء كان ذكر أم أنثى صغيرا أم كبيرا. وقوله لأن تنفج الناقة، كيف نعرف الناقة؟ الناقة فاعل، الناقة فاعل بارك الله فيكم، الناقة فاعل. تنتج فعل مضارع مبني للمجهول صورة وهو للفاعل حقيقة، أعرفتم؟ والناقة فاعل، الناقة فاعل. يقول هذا الفعل لم يبن للفاعل، العرب ما بنت للفاعل أبدا، إنما تبنيه للمفعول، لكن الآن المعمول بعده يكون فاعلا، وهذا يغض به. يقال لنا فعل مضارع مفتوح الأول، مضموم الأول مفتوح ناقل الآخر، على صيغة المبني المجهول وما بعده فاعل. نقول مثال، يقال نتجت الناقة فالناقة فاعل، وتنتج الناقة فالناقة فاعل. وفي كتيب سعيد المؤلف اسمه إتحاق الفاعل بالفعل المبني لغير الفاعل، إتحاق الفاعل بالفعل المبني لغير الفاعل، ذكر فيه ما بلغه علمه من الأفعال التي وردت عن العرب مبنية لغير الفاعل والمعمول فيها فاعل. طيب نشوف الآن الصورة بذكر، يقول هو قوي تدفعه عن الجاهلية، وكان بيعا، نعم وكان بيعا يدفعه أهل الجاهلية، وكان رجل يدفع الجذور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه.